الفصل الثاني. الفصل الثاني بقى طه حسين هيبتدي يشرح لنا ويوصف لنا حبه للأزهر. هو اسمه حب الصبية للأزهر لأنه طبعا شرح لنا الشارع، شرح لنا الغرفة، لكن الأزهر كان بالنسبة له هو المتنفس اللي هو بيرتاح فيه، كان بيشعر بالغربة في غرفته، خصوصا ان الاساس حتى اللي محطوط مش حافظ اماكنه زي ما كان حافظ البيت في الريف، يمشي ازاي ما يتخبطش في حاجه. لكن هنا حتى الهواء اللي بيشمه هو غريب عن نفسه، الناس اللي سامع صوتهم لهجتهم مختلفه عن الريف. اما الازهر مجرد ما بقى داخل كده من بابه بيجي عليه نسمه من جوه الازهر، زي ما احنا عارفين اللي راح فينا جوامع بيخش جوامع بتبقى فيه كده نسمه حلوه جايه من جوه المساجد، فدي بالنسبه له كانت يعني كالاحضان التي يتلقاها من امه وهو راجع من الكتاب ايام ما كان في الريف. قد ايه معنى ان هو يوصف الوصف دوت، بيحس بالامان، بيحس بالراحه، ده من حبه لمين؟ للازهر. لما كان بيخش الازهر كان بيحس ان هو دخل وطنه، دخل بيته، دخل للبحر اللي ملوش شط، ملوش ساحل. ده الكلمة اللي كان قالها أبوه عن العلم، قال العلم ده بحر ملوش نهاية، فهو كان بيعتبر إن هو ده المكان اللي فيه البحر ده. هو بقى كان بيتمنى يغرق في البحر ده، عايز إن هو يتعلم، وأنتوا عارفين هو كان كل هدفه إن هو يتعلم ويبقى زي أخوه. لما كان بيمشي كان بيقدس الأزهر وحيطانه وأرضه، حتى الحصر، الحصر جمع حصيرة اللي محطوطة على السجاجيد يعني، اللي كانت ساعات بتبقى مقطعة، ده دليل على ان هو زمان قوي كانت الدنيا مش مهتمين قوي بالمساجد، او بمعنى اصح مسجد كبير زي ده. فساعات وهو ماشي رجليه تيجي على حته فيها رقعه، الرقعه ديت يعني حته مخرومه كده في الحصيره، فرجليه تلمس ارضيه الازهر فيشعر ان في كده شيء عظيم مشي في جسمه كله علشان هو لمس كده ايه ارضيه الازهر نفسها. طبعا هو كان بيصحى الفجر مع اخوه ويروح على الازهر علشان يبتدي اول دروسه. كان مستغرب من حاجه، ان الاستاذ اللي بيدرس الدرس بتاعه في الازهر ساعه الفجر هو وطلابه جايين نعسانين، النوم غالب عليهم، فمن هنا بسبب النوم والنعاس صوتهم هادي، حتى الاستاذ وهو بيشرح بهدوء، الطلبه ما بتسالوش كتير، الشيخ بيدعي لصاحب الكتاب اللي بيشرحه اللي هو المؤلف يعني. لكن فجأة يقوموا يفطروا بعد ما ياخدوا أول درس، فبيفطروا بقى فول ومخلل، بيقول لك بيرجعوا بيبقوا ناس تانيين خالص. الشيخ بيمسك الكتاب ويلعن ويدعو على المؤلف اللي ألفه، والطلبة تقعد تسأله وتغلس عليه، والشيخ يتنرفز عليهم، بيقول لك معرفش ايه اللي بيتغير فجأة فيهم، لغاية ما يجي أخوه ساعة الظهر ويقول له يلا بينا نروح، بعد ما كان خد الدرس بتاعه في كتاب اسمه تقريبا التحرير، التحرير للكمال ابن همام. طه حسين لما بيسأله وعرف منه انه بيدرس حاجه في الفقه للشيخ راضي، وعرف اسم الكتاب التحرير، الاسم نزل عليه كانه يا شيء عظيم قوي، وكمان المؤلف اسمه الكمال ابن همام، بقى يتمنى امتى اكبر، امتى ابتدي ادرس الفقه ده زي اخويا واعرف ايه هي الالغاز اللي موجوده فيه. في يوم كان قاعد مستني اخوه كالعاده جنب العمود اللي بيقعد عليه يستنى عنده، واخوه اتاخر شويه، فسمع شيخ بيشرح للطلاب بتوعه قريبين منه، فسمع صوت الشيخ بس مش درسه هو. الشيخ ده وهو بيشرح قال للطلبه بتوعه جمله خلت طه حسين ما بينامش ليالي بيحاول يفهم ايه هي الجمله، والحق هدم الهدم. هو بصراحه حاجه غريبه يعني، الهدم نهدمه، هدم الهدم يعني بيت كده هديناه فعايزين نهد الهدد اللي احنا هديناه. قعد كتير يفكر وما قدرش يعرف الإجابة إلا لما كبر ودرس في يوم من الأيام كتاب اسمه شرح الكفراوي، الكتاب ده في الفقه، وساعتها فهم إيه معنى الجملة دي. هو حتى ما قالناش في القصة بتاعته إيه معنى الجملة، إن مش هو ده الهدف، هو مش بيعلمنا فقه، هو عايز يعرفنا قد إيه هو كان صبي حريص على العلم، عنده فضول رهيب. هيسألوني الطلبة هو ليه ما سألش أخوه يعني إيه الهدم، هدم الهدم، كان من عادته ما يحبش يسأل أخوه عن كل حاجة عايز يعرفها أو عايز يشوفها، لان ده هيبقى ثقل على اخيه، وهو كان حاسس ان وظيفة تقيل وعايز يبقى خفيف على اخوه ما يسالوش اسئله كتير. كان من الحاجات اللي مش حاببها طه حسين وهو صغير ان الشيخ لما بيجي يشرح حديث يقول روي عن فلان عن علان عن عن عن عن عن كانوا بيضربوا موتوسيكل، فبيقول لك اسلوب ده اسمه العنعنه، هذا لا يفيد الطالب في شيء. قال لك الطالب مش محتاج يسمع كل العنعنه دي، المفروض ان اللي بيشرح الدرس ده راي طه حسين يخش على طول على بعد العنعنات دي اللي هيتقال بقى ايه الحديث ايه مثلا. فده كان رأيه في العنعنة. طبعا الدروس كانت بتتبدل ازاي، الطلبة احيانا بتسأل اسئلة كتير جدا للشيخ، بس في تايم لازم ينهي فيه الحصة بتاعته لان العمود بتاعه زي الفصل كده لازم يسيبه عشان شيخ تاني هيقعد او طلبة تانيين هيجوا يدرسوا معاه مادة تانية، المهم ان كأنها حصة هتنتهي في جملة هي دي نهاية الحصة زي الجرس كده، اما يقول ايه الله اعلم. لو قال الشيخ جملة الله أعلم معناه الدرس انتهى. وطبعا طه حسين يجي له صاحبه دوت اللي هو بيسميه صاحبه اللي هو أخوه يعني، وياخده في غير رفق، دايما كان يقول في جملة في غير رفق بيحسسنا أن أخوه كان عنيف معاه، وياخده يشيله علشان يوديه فين البيت. بعد كده في الفصل ده بأعتقدش في حاجة تاني ممكن تتقال. شكرا.